بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. كنا بنتكلم يا إخوة في قضية العموم، وقضية العموم الذي يتفرع عنها قضية الاستثناء. الاستثناء يقول وصيغته إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا، هذا يعني يقول وصيغته، يعني هذه أدوات الاستثناء التي تستخدم في الاستثناء، تقول حضر الطلاب إلا طالبا مثلا وهكذا. وأما وأم الباب يعني الأصل في الباب إلا، وحده أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، فتأتي تثبت شيء ثم تنفي إلا فلان، تستثني منهم فلانا أو مجموعة أو ما شابه ذلك. وطبعا ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين، أحدهما في اتصال، إن الاستثناء التخصيص قد يأتي منفصل، يعني إذا تخصص العموم بدليل منفصل، أما هذا فأتى متصل، تقول إلا عدا خلا حاشا لا يكون ليس وهكذا. والثاني أنه يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة، والتخصيص بخلافه. قال ويفرق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء، أحد في المتصل والنسخ يأتي متأخر، الثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل. الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، الاستثناء إنما يجوز في البعض، ترفع يعني بعض المراد بالنص بقولك إلا أو عدا أو خلا أو حاشا وهكذا. قال ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتصل بالكلام، يكون متصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما، يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه، لأنه يعتبر جزء من الكلام وتحصل به تمام الفائدة، فإذا انفصل لم يكن إتمام كالشرط. وخبر المبتدأ فإنه لو قال أكرم من دخل داري ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يفهم، كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم لم يعد خبرا، حصل فصل كبير. والأصل أن الاستثناء يكون في أثناء الكلام ليس ثمة فصل. قال وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلا، يجوز أن يكون منفصلا. وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس، يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بالزمن اليسير ما دام في المجلس، وأومى إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين، ذكره أبو يعلى في العدة وابن الخطاب في التمهيد. والأولى ما ذكرناه. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، لا يكون جنسان مختلفان، فإما الاستثناء من غير الجنس مجاز لا يدخل في الإقرار، ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه يقول استثناء باطلا، وهذا قول بعض الشافعية وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح، لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصاحة، قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، واللغو ليس من جنس السلام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة ليست من أكل المال بالباطل، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال الشاعر وما بالربع من أحد إلا الأواري، والأواري ليست هي الأحد، يعني هذا جنس آخر. وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا، وما بالربع من أحد إلا الأواري لأياما أبينها، والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، واليعافير والعيس ليس ما يؤنس به، ومثله كثير. ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه، يبقى المستثنى منه الطلاب إلا طالبا هكذا، أنه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان، فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياق. فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله، فتكون تسميته استثناء تجوزا باللفظ عن موضوعه، وتكون إلا هنا بمعنى لكن. قال هذا ابن قتيبة، وقال هو قول سيبويه، وقاله غيرهما من أهل اللغة. فإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى، فلم يصح أن ترفع شيئا منه، فتكون لغية، فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد، والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه. ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال، هذه قاعدة، لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال، الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، طبعا على الكلام، وفي استثناء النصف وجهان. وقال أكثر الفقهاء المتكلمين يجوز استثناء الأكثر، تقول حضر طلاب إلا أغلبهم أو إلا أعظمهم مثلا، فنفس الحكاية. ولا نعلم خلافا فإنه لا يجوز استثناء الكل، يعني لا تقول حضر الطلاب إلا جميعهم، لا تأتي، لكن حضر الطلاب إلا غالبهم ممكن، حضر الطلاب إلا نصفهم ممكن، حضر الطلاب إلا ثلثهم ممكن. واحتج من جوزه أي جوز الأكثر بقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. قال الشاعر أدوا التي نقصت 90 من 100 ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا، نقصت 90 من 100، ولأنه إذا جاز استثناء الأقل يقول هذا يعني فيجوز استثناء الأكثر، ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص. ولنا أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه استثناء الأكثر. قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ليس في الكثير. وقال ابن جني لو قال قائل 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة، هذا كلام أعجمي ليس كلاما عربيا. وقال القطبي يقال صمت الشهر كله إلا يوما واحدا، ولا يقال صمت الشهر إلا 29 يوما، ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول لقيت القوم إلا أكثرهم، هذا كله من العي والحصر. إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل، ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه. وأما الآية التي احتجوا بها فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة، منها أنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل، وفي الأخرى استثناء الغوين من جميع العباد وهم الأقل، فإن الملائكة من عباد الله، قال الله تعالى بل عباد مكرمون وهم غير غوين. ومنها أنه استثناء منقطع في قوله إلا من اتبعك من الغوين بمعنى لكن، بدليل أنه قال في آية أخرى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، لكن دعوتكم. وأما البيت فليس فيه استثناء، مع أنه قد قال ابن يعني فصال أو الأصنع فصال، فصال النحوي هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب فلا يحتج به أصلا. ونقل ذلك عن أبي فصال ابن فصال أبو الخطاب في التمهيد. وأما القياس في اللغة فغير جائز، ولو كان جائزا فهو جمع بغير علة، ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل. ويعرض بأنه إذا لم يجوز استثناء الكل فلا يجوز استثناء الأكثر، والفرق بين القليل والكثير أن العرب استعملت هذا الأسلوب في القليل دون الكثير، فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه، والله أعلم. ثم قال إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هل الذين تابوا عائدة على ماذا في هذا؟ على ماذا؟ على أيهم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، لا يؤمن لا يؤم أحد في بيته إلا بإذنه ولا يجلس على تكريمته. هل المقصود لا يؤمن الرجل يعني الاستثناء عائد إلى لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه؟ الأصل أن يرجع الاستثناء إلى الجميع، الأصل أن يرجع الاستثناء إلى الجميع. وقال الحنفية يرجع إلى أقرب المذكورين أو المذكورين لأمور ثلاث، أحدها أن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه فلا نزيل المتيقن بالشك، والثاني أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه، فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك فلا نعلقه به وصار كالاستثناء من الاستثناء. والثالث أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر. قال وأدلتنا ثلاثة، أحدها أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقوله نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، هنا إن كلمت زيدا شرط، يبقى نساؤه تطلق وعبيده يحررون إذا كلم زيدا، فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له. ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء، فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر. يقول إن الاستثناء يرجع إلى الجميع، وكذلك الشرط يرجع إلى الجميع. فإن قيل الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء، قلنا إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما، ثم إن كان متقدما فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ إذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر فكذلك الاستثناء، فإنه مساو للشرط في حال تأخره. يبقى إذا تأخر يتعلق بجميع ما سبق، ليس بأقرب مذكور. الثاني، اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك، بل كان متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل. الثالث، أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة، فيصير كأنه قال: اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب. ولا فرق بين هذا وبين قوله: اضرب من قتل وسرق إلا من تاب. يبقى إذن الاستثناء يعود على جميع الجمل وليس عائدا فقط على أقرب مذكور، كما يقول الحنفية ومن على شاكلتهم أو ومن سواهم في القول. قولهم إن التعميم مستيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه، ثم يبطل بالشرط والصفة، وقد سلم أكثرهم عموم ذلك. ولما ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال: فمن لم يجد رجع ذلك إلى جميعها. وقولهم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة ممنوع، بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك، ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة. أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فتعذر النفي من النفي، وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول، كقول تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يبقى هذا لا يعود إلى التحرير، لأنه يعود إلى أن سرقتهم إنما تكون بما لهم بمالهم، فالعتق ليس حقا لهم، العتق ليس حقا لهم، فيرجع ذلك إلى هذا فقط. يعني السياق في النهاية هو الذي يوضح، فقد يوضح سياق أن الاستثناء عائد للجميع وهذا هو الأصل، أو السياق أحيانا والمعنى يتحتم فيه أنه يعود إلى أحد هذه المذكورات قبله. ثم قال: فصل في الشرط. فصل في الشرط، الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. فلو قلنا مثلا في العبادات: الوضوء شرط للصلاة، الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. يعني لو قلت أن الوضوء شرط للصلاة، فإذا لم تتوضأ لا يصح أن تصلي، لكن إذا توضأت لا يلزم أنك تصلي، لكن يعني لكن لا يصح تصح الصلاة بدون وضوء، وإذا توضأت لا يلزم من ذلك أن تصلي. ولذلك قال: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. والشرط عقلي، الشرط قد يكون عقلي وقد يكون شرعي وقد يكون لغوي. فالعقلي كالحياة للعلم، يعني الحياة شرط للعلم، لا يمكن أن يكون هناك علم مع الجمادات أو ما لا حياة فيه. والعلم شرط للإرادة. والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم، يبقى كي يرجم لابد أن يكون محصنا، هذا شرط. واللغوي كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن جئتني أكرمتك. فعلق الطلاق على دخول الدار، وعلق الإكرام على المجيء. قال: مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء، فينزل منزلة التخصيص والاستثناء، والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعل متكلما بالباقي، إلا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإنه لو دخل لما خرج. فإذا قال: أنت طالق، إن دخلت الدار، معناه إنك عند الدخول طالق. وقوله: له علي 10 إلا 3، معناه له علي 7، فإنه لو ثبت له عليه 10 لما قدر على إسقاط 3، ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل، فصير موضوع الكلام ذلك. فقوله تعالى: ويل للمصلين، لا حكم له قبل إتمام الكلام، فإذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء، لأنه دخل فيه كل مصلي ثم خرج البعض. كذلك الاستثناء والشرط، ويل للمصلين، كلام كده لا حكم له، لا بد من إتمام كلام الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المطلق والمقيد. يبقى المطلق والمقيد يا إخوة، المطلق هو المتناول لواحد لكن ليس بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر. تقول فتحرير رقبة، هنا رقبة مطلقة، رقبة بقى مؤمنة غير مؤمنة، طويلة قصيرة بيضاء سوداء، فتحرير رقبة هذا مطلق، هذا مطلق، يبقى متناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقد يكون في الخبر كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي، هنا الولي مطلق، من هو الولي بقى؟ الأب، الأخ، العم، الخال، من المقيد؟ يبقى قيدناه، تناولناه، نعطيه صفات تقيده، نقول أطلق رقبة مؤمنة طويلة قصيرة، طويلة بيضاء كذا وهكذا. المقيد متناول معين أو لغير معين، لكنه موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، يبقى يوصف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة، كقوله وتحرير رقبة مؤمنة، رقبة بقى يشترط فيها مؤمنة، قيدها بهذه الصفة. فمن لم يجد فصيام شهري، برضو قيدهم بالتتابع متتابعين. يبقى وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة، كقوله رقبة مؤمن، هي مقيد بالإيمان لكن مطلقة بالنسبة للسلامة وسائر الصفات، خلاص. ويسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة، فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية، وقد يتقيد بأحدها دون بأحدها، بأحد هذه الأشياء دون بقيتها، هذا مطلق، مطلق الأشياء. طيب إذا ورد لفظان مطلق ومقيد ماذا نفعل؟ هل يقدم المطلق على المقيد أو المقيد على المطلق؟ ماذا نفعل؟ هنا إطلاق وتقييد، يقول إذا ورد لفظان مطلق ومقيد، قال فهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في حكم واحد بسبب واحد، كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي، وقال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي هذا مطلق، ثم قيد الولي بقوله ولي مرشد، هل يحمل المطلق هنا على المقيد أو يعمل بهذا في محله وبهذا في محله؟ هنا قال يجب حمل المطلق على المقيد. لماذا يجب هنا حمل المطلق على المقيد؟ طبعا هذا مذهب الجمهور وهو الصواب، لاتفاق الحكم والسبب، الحكم وجوب الولي، والسبب انه مهم للنكاح، تزوج في تزوج المرأة، فاتفق، فهنا اتفاق الحكم والسبب لابد فيه من حمل المطلق على المقيد، فليس اي ولي يصلح، لكن لابد من ولي مرشد. طبعا قال أبو حنيفة لا يحمل عليه، لكن أبو حنيفة على كل حال موافق لرأي الجمهور في الجملة، لأنه خالف فيما إذا كان المقيد أحادا والمطلق متواترا، هكذا يقول عليه رحمة الله، فإن الزيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس. وقد بينا فساد هذا في أن قوله فتحرير رقبة، فتحرير رقبة ليس بنص في إجزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه. القسم الثاني أن يتحد الحكم، يبقى هنا اتحد الحكم والسبب، هنا اتحد الحكم واختلف السبب. القسم الثاني هيتحد الحكم، يبقى القسم الأول يتحد الحكم والسبب، حكم واحد وسبب واحد، والقسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار والقتل، قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار، هنا اتحاد حكم واختلاف سبب. روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد، واختيار أبي إسحاق بن شقلة عليه رحمة الله، وقول جل الحنفية وبعض الشافعية، واختار القاضي حمل المطلق على المقيد، وقول المالكية وبعض الشافعية، لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في المدينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يذكر عدلا ولا يجوز إلا عدل، فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد، ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر، فيحمل أحدهما على صاحبه، كما قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، قيس بن الحطيم، وقال إنه العمر بن امرئ القيس، وصح أنه لقيس بن الحطيم، ورجحه الشيخ محي الدين عبد الحميد في منحة الجلال بتحقيق شرح ابن عقيل. فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد. وقال آخر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وقال أبو الخطاب يبنى عليه من جهة القياس، لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر، فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه، ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة، إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروطها وواجباتها، شروط واجباتها. ثم يلزم من هذا تناقض، فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج، حيث قال تعالى 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ومطلق في اليمين فعلى أيهما يحمل، وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر. إذن هنا إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد، أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف. كخصال الكفارة، إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هنا مختلف فلا يحمل هذا على ذاك. قال: باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. الفحوى الإشارة، فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. قال: وهي 5 أضرب. الأول يسمى اقتضاء، اقتضاء هو ما يكون من ضرورة اللفظ، ليس بمنطوق اللفظ لكنه من ضرورة اللفظ. إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به، كقوله لا عمل إلا بني، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه، كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة، مفهوم يعني مريضا أو على سفر فأفطر، مفهوم من اللفظ. وقولهم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به، أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يتضمن إضمار الوطء، يعني ليس أكل الأم ولا شرب، المقصود به وطء الأم. ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار، ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، بس مفهوم من الكلام. الضرب الثاني فهم التعليل، من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا أقطع أيديهما؟ لأنهما سرقا، يبقى العلة هنا ماذا؟ السرقة. فكون السرقة علة وليس بمنطوق، هذا لم ينطق به، لم يقل والسرقة والسرقة فاقطع أيديهما لأنهما سرقا، لأن هذا مفهوم من فحوى الكلام. وكذا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم يعني لفجورهم. وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحن الكلام، وإليه الخيرة في تسميته. الضرب الثالث التنبيه، وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة إيه؟ بدلالة سياق الكلام ومقصود الكلام، ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله: فلا تقل لهما أف، يعني إن كنت تمنع من الأقل فلابد أن تمنع من الأكثر، فلا تقل لهما أف، ولابد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى. فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل، إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: اقتله، ولا تقل له أف، ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ. واختلف الأصحاب في تسميته قياسا، فقال أبو الحسن الجزري وبعض الشافعية: هو قياس، لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضى، وهذا هو القياس، وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل، فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيره، مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر. إذا كان غضبان لا يحكم بين الناس، إذا كان يعني جوعان لا يحكم، كذلك ما يقلق ويمنع التفكير فيقال له توقف حتى يعني يزول هذا العارض ثم أحكم. وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعا. وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية: ليس بقياس، إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل، يعني لا يحتاج القياس، يحتاج إلى تأمل واستنباط، بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ، إذ كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق، وهو أولى في الحكم. ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع، فلا تضر تسميته قياسا. وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع، كقولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، لأن الكفر فسق وزيادة، فهذا ليس بقاطع، إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه. فأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم: إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز، ومن الغرر أبعد، فإنه لابد من اشتراكهما في المقتضى، وليس المقتضى لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحال، قياس غير صحيح، بل الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه المقتضى. ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق؟ الضرب الرابع بيسموه دليل الخطاب، معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عدا، ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. ومثاله ومن قتله منكم متعمد، يبقى هنا المقصود أن غير المتعمد لا يأخذ نفس الحكم. وفي سائمة الغنم الزكاة، يبقى غير السائمة ليس فيها زكاة. وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين، وقال الطائفة منهم وأبو حنيفة لا دلالة له لأمور خمسة. أحدها أنه يحسن الاستفهام، فلو قال من ضربك عامدا فاضربه، حسن أن تقول فإن ضربني خاطئا هل أضربه، ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق. الثاني أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. فالمسكوت أيضا محتمل للمساواة وعدمها، فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم. الثالث أن تعليقه الحكم على اللقب والاسم العلم لا يدل على التخصيص، ومنع ذلك بهت واختراع على اللغات، إذ يلزم من أن يكون قوله زيد عالم كفر، لأنه نفى العلم عن الله وملائكته، ويلزم من قول محمد رسول الله نفي الرسالة عن غيره، وذلك كفر. الرابع أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت عن الباقي، فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة، فتقول رأيت الظريف وقام الطويل، فلو قال بعد والقصير لم يكن مناقضة. الخامس أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به، فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته، ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر كي لا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص، ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه، ومنها معاد لا يطلع عليه فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم. قال ولا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، لكن من حيث أن الأصل عدم الحكم في الكل فبالذكر يبين ثبوته في المذكور، وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه، لم يوجد في اللفظ نفي ولا إثبات له، فإذا لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال، وعماد الفرق نفي وإثبات، فمستند الإثبات الذكر الخاص ومستند النفي الأصل، والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص، فيسبق إلى الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكر، لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر والآخر كان حاصلا في الأصل. قال ولنا دليلان، أحدهما أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انطفاء الحكم بدونه بدليل ما روى يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم يقل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رخصة رخص الله عز وجل بها. فهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف، وجوب الإتمام حالة الأمن، وعجب من ذلك، فإن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل، فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة الأمن على مقتضاها، فلذلك عجب حيث خولف الأصل. ثم الآية حجة لنا، فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فدل على انتفاء الدليل. قلنا ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام، بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وصاحب القصة وعائشة وابن عباس أن الصلاة إنما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فدل على أن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب. الخطاب في خوف، يبقى في عدم الخوف لا يكون، فقال صدق تصدق الله به عليكم فاقبلوا صدقته. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. ففهم من تعليق الحكم على المنصوب بالسواد انتفاءه عما سواه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراولات ولا البرانس، فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه وذكر خصص أشياء، فدل ذلك على أن ما سواه جائز، وإلا لم يكن جوابا للسائل. الدليل الثاني أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإذا استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟ بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعين، فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساوي للمذكور في الحكم؟ طبعا حصل اعتراض كذلك على هذا من 4 وجوه، منها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع، وينبغي أن يعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة، أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا. الثاني لما قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم، فلئن قلتم ما علمنا له فائدة قلنا فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها، وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها، قد تكون موجودة لكن أنتم لا تعلمونها. الثالث يبطل بمفهوم اللقب، فلما لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به، وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي؟ الرابع أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه، ويحتمل أن السؤال وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها وغير ذلك من أسباب، ويعني يعترض على هذا المفهوم، فيجاب بأن الأول فغير صحيح، وأنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع، فإن الاستدلال على الشيء بأثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات، فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع والتفاهم، واستدللنا على عدم إله ثان بعدم وقوع الفساد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم فيلزم منه ذلك ضرورة. وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجود، فلا يترك المتيقن، لا نترك المتيقن لأمر مظنون أو موهوم كيف والظاهر عدمها، إذ لو كان ثم فائدة لم تخف على الفاطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته، فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي. وأما مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة، ثم الفرق بينهما ظاهر، وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه، وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين، لأن ذكر الصفة يذكر ضدها، وهو منتف بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال المفهوم. وأما الثالث فباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام. الثالث الذي يقول فيه يبطل بمفهوم اللقب، فلما لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به، وأن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي، يقول هذا يبطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها، والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص، فلا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجاري الضرورات ثم يفضي إلى محظور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها أصلا. وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل، لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى أو مماثلا له فالتخصيص إذن يكون بعيدا، وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه قد سبق الكلام فيه. وأما الرابع فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن، وقولهم يحسن الاستفهام عنه ممنوع، وأما إذا قال من ضربك متعمدا فاضربه فلا يحسن أن يقال فإن ضربني خاطئا هل أضربه، لكن يحسن أن يقال فالخاطئ ما حكمه أو ما أصنع به، وهذا غير ما دل عليه الخطاب. ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم، وقولهم إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه قلنا لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة، كان للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه الأغلب أو غير ذلك، والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة والله أعلم. طيب درجات أدلة الخطاب، قال اعلم أنها هنا صور، اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها منه وليست منه، هي ثلاثة، الأولى لا عالم إلا زيد، فهذا أنكره غلات منكر المفهوم، وقالوا هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى عنه فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي، والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات، لا عالم إلا زيد، وهذا فاسد، فإن هذا صريح في الإثبات والنفي، فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله ناف للإلهية عما سوى الله، وقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي نفي وإثبات يقين، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه. فأما قوله لا صلاة إلا بطهور، لا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، فإن هذا صيغة الشرط ومقتضاه نفي الصلاة عند انتفاء الطهار، وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقا، بل هو على وفق قاعدة المفهوم، فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل إثبات على إثبات اللي هو الشرط، يعني على إثباته عند وجوده، يعني تنفى الصلاة عند عدم الطهارة، لكن لو تطهر لا يلزم من ذلك الصلاة. فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط، فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام، فلم يفهم منه إلا الشرط. الصورة الثانية قوله إنما الولاء لمن أعطك، هذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكر المفهوم على إنكاره، وقاله هو إثبات فقط لا يدل على الحصر، لأن إنما مركبة من إن وما، وإن للتوكيد وما زائدة كفة، فلا تدل على نفي كما لو قال إنما النبي محمد، وهذا فاسد، فإن لفظة إنما موضوع للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه، لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات، فإن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما، ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه، كقول إنما الله إله واحد حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء حصر، إنما أنا منذر كما قال وما أنا إلا نذير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثل قوله لا عمل إلا بنية، وقول الشاعر أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي، فرصدك أنا الضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. وقولهم إنما إثبات فقط غير صحيح، وقولهم إنما النبي محمد فهذا اختراع على اللغة لم يسمع به، بلى لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم في زيد، كما قال لا فتى إلا علي يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز لا تترك الحقيقة له إلا بدليل، فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق. الصورة الثالثة قول السلام الشفعة فيما لم يقسم، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة، ووجوه أن الاسم المحلى بالألف ولم يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر، أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان، ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا الحيوان إنسان، فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا الشفعة فيما لم يقسم فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم، هو خلاف الموضوع. فأما ما هو من دليل الخطاب درجاته ستة، أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى، كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، يبقى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ثم يتم الصيام إلى الغاية. أنكره بعض منكر المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه، وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائي، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك، ولنا ما سبق من الأدلة حتى تنكح ليس بمستقل، ولا يصح حتى يتعلق بقول فلا تحل له، فلا بد فيه من إضمار هو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له، ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإن نكحت هل تحل له، لأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه، فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية. الدرجة الثانية التعليق على شرط، كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين، ولا يكون نسخا، ولهذا جوزناه بخبر الواحد ولنا ما سبق، وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما، كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار، وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص، وتخصيص العام بخبر الواحد جائز. الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان، كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للباء فهو حجة أيضا، طلبا لفائدة التخصيص. وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر إذ لو عمهما التقسيم لا فائدة منه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. الدرجة الرابعة أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم كقول الثيب أحق بنفسها من وليها، ف فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة في التخصيص. وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة، وقول أكثر الفقهاء المتكلمين. والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفل عن الذكر، فصار المفهوم ظاهرا واضحا، وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور، فصار المفهوم هنا أظهر. درجة الخامسة أن يخص نوعا من العدد بحكم، كقوله لا تحرم المصة ولا المصطة، وليس الوضوء من القطرة والقطرتين، فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما. وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي، والكلام فيه في تقدم. درجة السادسة أن يخص اسما بحكم، فيدل على أن ما عداه بخلافه، الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها، وأنكره الأكثرون وهو الصحيح، لأنه يفضي إلى سد باب القياس، وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا تمنع جريانه في غيره. ولا فرق بين كون الاسم مشتكا قطعا أو غير مشتق كأسماء الأعلام، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القول يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.